قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وما أظن أحدا من المحصلين وقف على هذه المذاهب واختار غير مذهب الإمامية باطنا، وإن كان في الظاهر يسير إلى غيره طلبا للدنيا، حيث وضعت لهم المدارس والربط والأوقاف. نعم، والربط، والربط والأوقاف جمع رباط، والأوقاف، حتى تستمر لبني العباس الدعوة ويشيد العامة اعتقاد إمامتهم. نعم، هذه نص، يعني هذا الرافضي مسمى بابن المطهر الحلي يقول انه ما اظن احدا من المحصلين وقف على المحصلين الذين يعني يريدون تحصيل العلم، يعني وقفوا على هذه المذاهب، مذاهب أهل البيت بزعمه، واختار غير مذهب الامامات باطلا، يختارها يعني في باطنه يختارها، وان كان في الظاهر يصير الى غيره طلبا للدنيا، لكن في الظاهر يقول يقوم يمشي بالمذاهب الاخرى، يعني الشافعية وغيرها وكذا وكذا، وهو منسوب لأهل السنة، يقول هذا النم يأخذه طلب للدنيا، حيث وضعت لهم المدارس والربط والأوقاف، لأنه لهم مدارس يدرس فيها، والربط الأربطة علشان طلاب العلم الذي يفهم فيها، والأوقاف التي يأخذون رواتب بها المدرسين والطلاب، حتى تستمر لبني العباس الدعوة، يعني بني العباس بنوا هذه المدارس وهذه الربط وكذا وكذا عشان يصرفوا على الناس، وبالتالي يأخذهم إلى مذهبهم ويتركوا يعني مذهب أهل البيت. لكن يقول هؤلاء الذين يتعلمون هذا أو يعلمون هم في الباطن مع أهل البيت أو يدينون بمذهب أهل البيت، ولكن أجل الرواتب والذي يجري عليهم هذا فيستمرون هذا، وأن بني العباس بنوا هذا وشيدوا للعامة هذا حتى يعني يعتقدوا في يعني علمه. نعم، هذا كلام فيقال هذا الكلام لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل السنة. نعم، قال هذا الكلام يقول لا يقوله إلا من هو أجهل الناس بأحوال أهل السنة. نعم، أو من هو من أعظم الناس كذبا وعنادا. نعم، يا جاهل، تمام الجهل، لما كذاب معاند عارف الحق. نعم، وبطلانه ظاهر من وجوه كثيرة. نعم، لأنه من المعلوم أن السنة كانت قبل أن تبنى المدارس. نعم، يعني مذاهب أهل السنة قبل ما يفكر أحد ببناء هذه المدارس. نعم، أقوى وأظهر، فأن المدارس إنما بنيت في بغداد في أثناء المئة الخامسة. نعم، أول ما بنيت هذه المدارس والأوقاف هذه والطلاب بنيت في المئة الخامسة. نعم، بنيت النظامية في حدود 1460. نعم، هذه النظامية، المدرسة النظامية اللي بناها نظام الملك، هذه كانت في سنة 1460. نعم، وبنيت على مذهب واحد من الأئمة الأربعة. نعم، والمذاهب الأربعة طبقت طبقة المشرق والمغرب. نعم، وليس لأحد منهم مدرسة، والمالكية. نعم، في المغرب لا يذكر عندهم ولد العباس، لا يذكر عندهم يعني أحد من أولاد العباس، وقد طبقت هذه المذاهب الأربعة في الأرض كلها. والنظامية التي متى بنيت على مذهب، طبعا تدرس الشافعية، ما كانت إلا في يعني في سنة 400. فقوله بأن هذه يعني مذاهب أهل السنة إنما كانت لأجل الربط والهذه كله كذب ظاهر. هذه المدارس ما بنيت إلا في الأخير، وهذه المدارس طبق يعني مذاهب أهل السنة طبقت الأرض كلها قبل أن يكون هناك شيء من هذا. نعم، ثم السنة كانت قبل دولة بني العباس أظهر منها وأقوى من دولة بني العباس. نعم، السنة اتباع الناس لمذاهب أهل السنة هذا كان قبل دولة بني العباس في بني أمية أكبر منه في دولة بني العباس. نعم، فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة وغيرهم من أهل البدع. ثم أن أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببني العباس. نعم، وأنه لو تولاها بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون قريش جاهزة. ثم من المعلوم أن علماء السنة كمالك وأحمد وغيرهما من أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم. نعم، هؤلاء ما داهن الملوك كمالك وأحمد. مالك ظل مكروه ومحارب من يعني خلفاء بني أمية في عهده، والإمام أحمد ثلاثة من خلفاء بني العباس يعني امتحنوه وسجنوه وضربوه. فكيف يكون هؤلاء إنما هم يعني صاروا في هذه المذاهب تبعا لما يأخذونه من يعني بني العباس؟ نعم. ثم أن أهل السنة إنما يعظمون الخلفاء الراشدين وليس فيهم أحد من بني العباس. نعم، كل الخلفاء الراشدين ما فيهم شو واحد من أولاد العباس. نعم. ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي. نعم، من كل علماء المسلمين المشهورين. نعم. بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلها. نعم. وكتبهم كلها شاهدة بذلك. وهذه كتب الطواف كلها تنطق بذلك. نعم. مع أنه لا أحد يلجأهم إلى ذكر الرافضة. نعم. وذكر جهلهم وضلالهم. نعم. وهم دائما يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاضطرار أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم. نعم. وأبعد طواف الأمة عن الهدى. كيف ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة. نعم. فإنهم جهمية وقدرية. جهمية وقدرية، يعني في الجهل، يعني هم يعني هذا مذهبهم، هذا جمع أنواع البدع العظمى إلى إلى إلى جانب الرفض. فمثلا هم جهمية قدرية، جهمية يعني منكرين للصفات، قدرية يقولون كذلك بإنكار القدر. نعم. قدرية رافضة، وكلام السلف والعلماء في ذم كل صنف من هذه الأصناف لا يحصيه إلا الله. نعم. والكتب مشحونة بذلك، فكتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك. وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة والحرورية. نعم، البدع الثلاثة هذه اللي هي القدرية والجهمية والرفض، الدول من أشر البدع، يعني أشر من البدع، البدعتين البي يبقى البدعتين الكبار من البدع الكبيرة اللي هي المرجئة والحرورية. الإرجاء هم الذين يؤخرون العمل عن في مسمى الإيمان، والحرورية اللي هم الخوارج. نعم. والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجلا له في الأمة لسان صدق يتهم بمذهب الإمامية. نعم، يقول أنا أقول يقسم بالله أنه مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس، وشيخ الإسلام لا تكاد توجد بدعة ما بينه وبين أول من نشر البدعة إلا هو يعرفها ويعرف قائلها ورد عليها في الكتب الكثيرة، ما ترك بدعة من هذه البدع، وكان متعلق جدا بأن يعرف مذاهب الناس ويرد على أهل الباطل فيه. يقول ما عمري يعني ما وجدت قط رجل له في الأمة لسان صدق، يعني من أهل الصدق والدين، إنه كان متهم بمذهب الإمامية يعني في الباطل، مثل ما يقول هذا الرافضي إنهم كانوا يعني يدينون بمذهب الإمامي. نعم. فضلا عن أن يقال أنه يعتقده في الباطل. نعم. وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حي. نعم. وكان فقيها صالحا زاهدا. وقيل إن ذلك كذب عليه. نعم. ولم ينقل أحد عنه أنه طعن في أبي بكر وعمر. فضلا عن أن يشك في إمامتهما. نعم. واتهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على عثمان. تهم. واتهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على عثمان، ولم يتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر وعمر. الشيعة الأولى اللي هم شيعة علي رضي الله تعالى. نعم. بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين يحبون عليا يفضلون عليه أبا بكر وعمر. نعم. لكن كان فيهم طائفة ترجحه على عثمان. وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين، شيعة عثمانية وشيعة علوية. نعم. وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة. نعم. نكتب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.